أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أيها الأحبة أينما وحيثما كنتم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء معالي الشيخ وأن يبارك فيك. نحييكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وأنتم مدعون للتواصلي معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر منتدى الجواب الكافي وكذلك صفحة الجواب الكافي على الفيسبوك ووسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. كل ما تتحدثون به وتسألونه إن شاء الله تعالى سنعرضه على ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. وأبدأ معكم معالي الشيخ في رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت الكريمة مناير، تقول: معالي الشيخ، من كان متواجدا في مكة منذ 15 من شعبان ولديه نية العمرة في رمضان، من أين يحرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وحددها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا جاء الإنسان قاصدا الحج أو العمرة فإنه يحرم من هذه المواقيت، والإحرام منها واجب من واجبات الحج وكذلك من واجبات العمرة. ولكن لو قدر أنه يريد أن يؤخر العمرة لأيام لسبب أو لآخر، وهو إنما جاء من أجل العمرة ولكنه يريد تأخيرها، كما في سؤال الأخت السائلة لصادف شهر رمضان والعمرة في شهر رمضان لها فضل خاص، إنه متى أراد أن يعتمر يعود إلى الميقات ويحرم منه. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخت محبة الخير في رسالة بعثتها تقول: امرأة عندها ذهب وقف لها وتريد أن تخرج ثمنه الآن وتحتفظ بالذهب عندها، بمعنى أنها جعلت هذا الذهب وقفا لها بعد الموت، هل يجوز لها الاحتفاظ بالذهب وإخراج ثمنه الحالي؟ الأصل بالنسبة للأعيان الموقوفة أنها لا تباع إلا إذا تعطلت منافعها، ومن المعلوم أن مثل هذا لا يكون في الحلي إلا إذا كان الوضع الذي صكت عليه هذه الحلي تغير، بمعنى أنها كانت ملبوسة في أزمنة مضت ولكن تغير النهج الذي تصاغ عليه المصاغات، وعندئذ يكون هذا في حكم الذي تعطلت منافعه، وعندئذ يباع وينقل إلى حلي يلبسه الناس. وأما أن يباع وهو لا يزال صالحا للبس ولم يترك الناس هذه الصيغة التي فعل هذا الذهب عليها، فإنه كغيره من الأوقاف يبقى على حاله. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. سادة نوفي، أنا أتلقى أول متصل معي في هذه الحلقة الأخ أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو محمد. شيخنا الكريم، أريد أن أسافر خارج المدينة، فهل أبدأ بالقصر من حين خروجي من البنيان أم إذا تعدت 80 كيلو؟ طيب أحسن الله إليك. شكرا أخي الكريم. أم خالد معي، السلام عليكم. أم خالد السلام عليكم، تفضلي. شيخ أنا كفارة، أنا بعد كفارة، عندي كفارة. نعم. ما شوف مسيكي، أعطيها من؟ ما شوف مسيكي، أنا عندي فلوس مستقني أكسب، بس ما عندي من يعرف أعطيها من ولا في سجارة، أنا عندي سجارة أصوم 3 أيام. أنت تسألي عن كفارة اليمين. يعني تقولين ليس لديك مال لكن ليس لديك مسكين، هل تعدلين من الإطعام إلى الصيام؟ هذا سؤال. يعني لا، عندي أنا مستقن، عندي فلوس كيف بس ما شوف مسكين. طيب. محتاجين 10. طيب. يعني أصوم 3 أيام. طيب أبشري يا أختي أم خالد، أبشري تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. معي متصل. فضيلة الشيخ محمد يسأل، يقول أريد أن أسافر خارج المدينة، هل يبدأ القصر والجمع من خروج أو مغادرة البنيان أو حتى أقطع 80 كيلو؟ هذه من المعلوم أن الترخص برخص السفر من قصر وفطر وجمع إنما يكون بعد الشروع في السفر، وهو أن يفارق الإنسان عامر المدينة أو القرية التي يقيم فيها، وبمجرد مفارقته لهذا العامر هو يعتبر مسافرا، فقد تلبس بالسفر، ومن ثم له أن يترخص برخصه وإن لم يقطع إلا 2 أو 3 كيلو ما دام أنه متجه إلى الجهة التي قصدها، ولا يشترط أن يقطع 80 كيلو. اشترطت عندما رأى التحديد بالمسافة لأجل أن يحكم على هذا السفر بأنه سفر تقصر فيه الصلاة، بمعنى أن يكون بعد المسافة الذي سيصل إليها المسافر تصل إلى 80 أو تزيد على ذلك. بارك الله فيكم. أم خالد لديها كفارة يمين وتقول إني لا أعرف أو لا أعلم مساكين أو محتاجين لهذه الكفارة، هل أعدل إلى الصيام في هذه الحالة؟ أولا المساكين كثر. نعم. وإذا لم تعرفهم فبإمكانها أن تسأل غيرها، وهناك الآن جمعيات البر المنتشرة في هذه البلاد وفي غيرها، ولديهم معرفة بمن يستحقون الكفارة، بل هم بأنفسهم يقومون باستلام الكفارة وبإخراجها نيابة عمن وجبت عليه. وأما الانتقال من الأشياء 3 التي خير الله عز وجل بينها لا يكون إلا عند عدم الوجود. الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهو قال فمن لم يجد، والعتاق المساكين موجودين. لكن قد يتصور عقلا أن الإنسان يكون في بيئة أهلها كلهم أغنياء، في قرية كل أهلها أغنياء، أو هو في مكان بعيد عن الناس لا يستطيع أن يصل إلى المحتاجين، فيمكن أن يقال لمثل هذا أنه ينتقل إلى الصيام. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي يا فضيلة الشيخ إشكال في واحد المسألة، وخصني الرقم الهاتف تاعك الشخصي. طيب لعلك تتواصل معه، في سؤال آخر يعني عام ممكن تطرحه هنا ولا انتهيت الزملاء اللي عندنا. بارك الله فيك. شكرا. لا بغي نسأل الشيخ إذا ما إلى أمكن زعما نقدر نتصل به وراء الحلقة مباشرة. طيب أبشر إن شاء الله تعالى إن أمكننا ذلك، ضع وسيلة التواصل إن شاء الله تواصل معك يا أخي الكريم. شكرا محمد. أم البراء معي من السعودية. أختي أم البراء، السلام عليكم. أبو عبد الملك من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالكم شيخ؟ الله يحييك. الله يحييك. أقول لكم الشيخ موضوع الآن شيخ الزكاة. نعم. بالنسبة الآن طبعا اللي هو نقول الأغنام والمواشي. نعم. مثلا قد يكون الآن الشخص مثلا يطعمها الآن مثلا اللي هو شعير أو غيره، هل على زكاة؟ تبارك الله شيخ، أنت تعرف بالنسبة الآن يعني مثل كعشب وكذا غير موجود يعني، فهل يزكيها شيخ الآن ولا ما يزكيها؟ طيب أبشر بإذن الله تعالى. سؤال آخر أبو عبد الملك. قدام كلام الله حيك، بالنسبة الآن طبعا بعض الناس قد يمكن يعني أموال، فإذا كان سلمك الله يعني قد يكون مثلا قبل أن يحول الحول عليها تجد دائما يحاول يعني يشتري في أشياء عشان ما يزكيها، هل هذا يعني جائز أو طبيعي شيخ؟ طيب طيب أسألكم الله. شكرا يا أخي الكريم. عبد الله معي من السعودية، السلام عليكم. أخي عبد الله. ألو. تفضل يا عبد الله، تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يا أخوي عندي سؤال واحد، الحين الإفرازات الخارجة من السبيلين غير مني أو مذي شكمة، وهل تبطل الوضوء أو لا؟ وشكرا. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. معي أم البراء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. يا شيخ أنا أمي كبيرة في السن ما تدرك يعني من حولها، هل نطعم عنها كل يوم؟ طيب شكرا يا أختي الكريمة. مصطفى من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الفاضل، رجل تزوج امرأة بغير وليها الأصلي، فبعد سنوات طلقها ثم تزوجت رجلا آخر وعقد العقد وليها الأصلي ولم تعتد العدة، فهل هذا النكاح الأخير يكون فاسدا مثل الأول؟ لا، تعيد السؤال إذا تكرمت يا أخي مصطفى. واسمعنا مسمعت الهاتف حتى يأتي الصوت. تزوجت امرأة بغير وليها الأصلي فبعد سنوات طلقها ثم تزوجت رجلا آخر وعقد العقد وليها الأصلي ولم تعتد العدة هذه المرأة، فهل هذا النكاح الأخير يكون فاسدا مثل الأول؟ نعم. طيب تسمع إجابة كريم. شكرا، شكرا للأخوة والأخوات. وأعود لضيفي الكريم علي الشيخ عبد الله بن علي الركبان، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير وجزا فضيلة الشيخ. هنا الأخ الكريم محمد السبيعي بعث برسالة يقول فيها إمامنا يقرأ في صلاة الفجر والمغرب والعشاء من المصحف بحجة الختمة، هل فعله صحيح وماذا يجب علينا نحن المأمومين؟ مسألة كون البعض من الأئمة يحرص كل الحرص على أن يختم ويدرك أن ربما الوقت لا يمكنه من الختمة في صلاة التراويح والقيام، ومن ثم يقرأ في الفروض ليختم، هذا أمر ما ينبغي أن يصار إليه. لا نقول بأنه بدعة كما أحيانا بعض الأشخاص يصفه بذلك، لكن نقول هذا خلاف الأولى. والإنسان يقرأ القرآن بجماعة مسجده، فإن تيسر له أن يختم فحسن ويكون بذلك أسمعهم القرآن كله، وإن لم يتيسر ذلك فهذا ليس بأمر لازم. فعلينا ألا نحرص كل الحرص على أن نختم ونثقل على الناس. ثم أيضا قراءة القرآن في المغرب والعشاء والفجر من المصحف هذا لا ينبغي، لأنه يكثر من الحركة، وهي حركة لا تدعو الحاجة إليها، والحركة في الصلاة أقل ما يقال عنها الكراهة. ولهذا فإنه يقرأ من حفظه. وأما بالنسبة لصلاة التراويح وصلاة القيام فنعم تدعو الحاجة إلى القراءة في المصحف، لأن الكثيرين لا يحفظون القرآن، حتى من يحفظه ربما أحيانا يكون حفظه عليه ما عليه، ومن ثم تدعو الحاجة إلى القراءة في المصحف. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ الكريم أبو عبد الملك في سؤاله الأول يقول يسأل عن زكاة المواشي والأغنام التي يطعمها الإنسان أكثر الحول، هل عليها زكاة؟ المواشي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما أعده الإنسان للتجارة يبيع ويشتري فيه، فهذا تجب زكاته، وزكاته زكاة عروض التجارة، أي بمعنى أن الزكاة ربع العشر فيما قل منه أو كثر، ولا يشترط بلوغ نصاب الأربعين، ولا مثلا لا تجب الاثنتان إلا في 121، ربع العشر في الجميع، هذا إذا كان أعدها للتجارة سواء كانت تطعم أو كانت ترعى. وأما إذا كان أعدها للنماء ينميها يأخذ نسلها حتى وإن كان يقوم ببيع نسلها، ولكن هو يقصد منها النماء وليس التجارة، فهذه إن كانت سائمة، والسائمة التي يعبر عنها الفقهاء بهذا الوصف هي التي ترعى الحول أو أكثره، بمعنى أنها تعتمد في معظم قوتها على الرعي، فإن كانت تعلف الحول كله أو جله فهذه لا زكاة فيها. والسائل قال بأنه يعلف، فإذا كان يعلف وما عنده من الماشية ماشية يقصد بها النماء فليس فيها زكاة. الحمد لله. يسأل كذلك عن من يعني حينما يقرب الحول على سلعة أو ما عدة للتجارة يقوم بتغيير النشاط وبيعه تهربا من الزكاة، معلش هذا يعامل بنقيض قصده، وعندئذ فالزكاة واجبة عليه علاوة على الإثم، فهو يكون جمع بين الأمرين، بين أنه أثم وبين أن الزكاة لا تسقط عنه. الحمد لله. أسأل الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم البراء من السعودية عن أن والدتها كبيرة في السن ولها تستطيع الصوم، فهل يطعمون عنها أم ماذا؟ هي ذكرت أنها لا تدرك. نعم. هذا ربما فهمته من سؤالها. فإذا كانت لا تدرك فهذه ليس عليها لا صيام ولا إطعام، لأن القلم مرفوع عنها، وهي التي تكون قد بلغت مرحلة الخرف أو تكون فقدت الوعي لسبب أو لآخر. الذي يجب أن يطعم عنه هو الشخص العاجز عن الصيام لمرض أو كبر لكن عقله معه، فهذا هو الذي يطعم عنه. من في غيبوبة مع الشيخ هل يعتبر من هذا فاقد للعقل، وخاصة إذا كانت الغيبوبة طويلة، والفقهاء يفرقون فيما يتعلق بالإغماء بين الإغماء القصير الذي هو 3 أيام فأقل فهذا يوجبون عليه القضاء، قضاء الصلاة وقضاء الصوم، وبينما كان إغماؤه طويلا فهذا يعتبر في حكم غير مكلف، ومن ثم فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا رسالة بعث بها الأخ حكيم يقول معالي الشيخ ما الإبراد ولماذا لا نطبقه الآن مع شدة الحر في نهار رمضان؟ الإبراد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد مطلوب لحتى يكون هناك ظل الناس يستطيعون أن يسيرون معه، لكن ما أدري هل هو الآن في مثل جونا يتحقق هذا الأمر؟ إذا تحقق فنعم الإبراد مطلوب من هو ألا تؤدى الصلاة في أول وقتها. نعم. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ مصطفى يسأل عن يقول بأن امرأة عقد لها غير وليها الأصلي ثم بعد ذلك تطلقت من هذا الزواج، وعقد لها وليها الأصلي في زواجها الثاني لكن دون أن تعتد من زواجها الأول. إذا كان يسأل عن قضية بعينها فهذا لابد أن يعرف من هو الذي عقد لها. أحيانا قد يتصور بأنه غير أصلي وهو أصلي. المرأة على سبيل المثال التي لها عدد من الإخوان الأشقة، لو زوجها أصغرهم فهو ولي أصلي. نعم. وقد يتصور أن الولي الأصلي هو الأكبر. فمسألة تحتاج إلى وضوح. أيما كان فالنكاح إذا كان نكاحا فاسدا، ومن الأنكحة الفاسدة النكاح الذي يكون بغير ولي، هذا يسمى نكاح فاسد. والفقهاء يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فالنكاح الفاسد ما اختل شرط من شروطه كما هنا، والنكاح الباطل ما اختل ركن من أركانه. النكاح الفاسد تجب فيه العدة، وهو كأنه فهم أن العدة لا تجب فيه. نكاح الفاسد العدة واجبة فيه كما هي واجبة في النكاح الصحيح. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ أستأذنك، معي أبو ناصر من السعودية. السلام عليكم أخي أبو ناصر. سم تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. أسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية ويعينكم ويجعلنا من المقبولين. وإياكم مشاهدينا والمشاهدات. جزاك الله خير شيخنا فاضل. أنا في الحقيقة ليس لدي سؤال، لكن لدي طلب بسيط وهي نصيحة أرجو أن تقدمها للمشاهدين ومشاهدات من منبر قناة المجد. تفضل. شيخنا الفاضل، يلاحظ هذه الأيام من كثير من المطاعم وللأسف، وربما هذا يكون من زيادة النعمة، ودائما المطاعم للأسف وبمرأة العين بعد إغلاق المطعم في نهاية الدوام يلقون باقي الأكل في القمامة. نعم سنة. وللأسف هذا يعني نحن نعلم أن كثيرا في كثير من البلدان يموتون جوعا للأسف، وهذه النعمة لم يعني لم ينعم الله علينا إلا من قريب. أجدادنا وأسلافنا كانوا مثل هذا الحال، يموتون جوعا. صحيح، بارك الله فيك أبو ناصر. جزاك الله خير. أرجو يا شيخنا أنك توفي النصيحة في هذا الجانب، وجزاك الله خير. وأسأل الله أن يعينكم مدكم بتوفيقه وعونه. جزاك الله خير أبو ناصر، شكرا جزيلا. أم محمد معي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أم محمد. بالنسبة للرعاف من الأنف وصل للحلق مرة، يعني ما عاد يقدر ينس كل إنسان، هل يفطر ولا لا؟ طيب. وإن كان يفطر يعني عليه بعد كذا إنساك ولا يكمل إفطار كل اليوم؟ خلاص وقف الرعاف. طيب، رعاف شديد هذا أختي؟ يعني إلى حد ما، مو مرة يعني، أول يصير شديد بعدين يوقف، يعني بعد كذا ربع ساعة 10 دقائق يوقف. أبشر إن شاء الله تسمعني إجابة أختي الكريمة. شكرا لك. معي جميل من السعودية. السلام عليكم. جميلة أختي جميلة، تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. لو سمعت عندي سؤال. سؤال الحين بالمساجد السجادة الصلاة يعرضونها لتصلي عليها مصليتين، وش حكم في هذا؟ يعرضونها حتى يصلي عليها مصليتين، يعني مثل مصلى النساء مصليتين يعرضون السجادة، يعني ما يحطونها بالطول، يحطونها بالعرض ويصلي عليها مصليتين. طيب طيب. سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. في حديث يأتي في آخر النساء في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، وذكر منهم أنهم مائلات مميلات رؤوسهن. المعروف هذا أنه يكون عكيات شعرهم يكون أنه يعني مرتفع فوق. نعم. أنا أسأل إنه هذا يعني يكون إنها يعني إذا طلعت بالشارع، يعني المقصود فيه إنها تطلع في الشارع عند الرجال ولا حتى عند النساء محرم؟ طيب طيب. إيه، وأدي من الشيخ يقدم نصيحة للنساء والفتيات لأن هذا منتشر مرة كثير بالشارع وعند النساء. طيب أبشر يا أختي الكريمة، شكرا جزيلا. شكرا أختي جميلة. أخي تميم معي، السلام عليكم. السلام. تفضل يا تميم. يا شيخ ما شكم للمحرم في العمرة إذا صلى التراويح قبل الشروع بالطواف؟ ما حكم صلاة التراويح قبل إتمام العمرة؟ قبل الشروع بالطواف. طيب طيب. شكرا. شكرا يا تميم، شكرا للأخوة والأخوات. في نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. رمضان شهر القرآن. داعي الفخامة تتحدث عن حضورك والتميز، عن أسلوبك والثقة، عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي وروبرتو كافالي. اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. فخامة، أناقة، جودة من ذهب. بنتلي، من الجديع للأقمشة الرجالية. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي. أطلعوني على المشروع الوقفي الذي يريدون تشييده من أجل أن يعود ريعه ويصرف على أعمال الدعوة، فإنني أهيب بمن يسمع كلامي بأن يسارع إلى أن يكون له سهم في مثل هذا الوقف المبارك. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات، لك ولمن تحب. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده. بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية، من عجلان وإخوانه. رمضان تحيا القلوب وتأتلف. حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي أينما وحيثما كنتم، نحييكم وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله الركبان. حياكم الله. حياكم الله وبياكم. الأخ أبو ناصر يطلب نصيحة معاليكم لمن خاصة في المطاعم التي تقوم بإلقاء بقايا الأطعمة التي لم تذهب إلى الفضلات وصناديق الزبالة عزكم الله، وكذلك حتى بعض الأسر للأسف الشديد تمارس هذا الأمر. الأطعمة التي تصلح للأكل لا شك أنها من أجل النعم، والناس في أمس الحاجة إليها، وإذا كان الذي يقوم برميها هو في غنى عنها فكم من الأشخاص يتطلعون إليها ويتمنونها. ولذلك ينبغي على الأسر وعلى المسؤولين في المطاعم أن يتقوا الله عز وجل، ويعلموا أن هذا ضرب من أضرب كفران النعمة، وأنه قد يكون سببا لسلبها. الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يشكروا الله على هذه النعم التي أنعم بها، ومن ثم يصرفونها في الوجوه التي يمكن صرفها فيها. ومن السهل الآن أن يقوم الإنسان بتخزينها في ثلاجته حتى يجد من يقوم بأخذها، أو أن يتصل بالجمعيات التي تهتم بهذا الجانب، خاصة إذا كان القدر كبيرا. والمطاعم عليهم مسؤولية خاصة في هذا، لأن هذا الأمر يقع بالنسبة لهم منهم يوميا، أو لربما كان في اليوم أكثر من مرة، فعليهم أن ينسقوا أمورهم وأن يتفقوا مع جهات معينة، أو هم يتخذون عندهم مخازن ومن ثم يعطون هذا الذي لم يتمكنوا من تسويقه إلى من هم في حاجة إليه. بالطبع لا يجوز أن يقوم بإعادة بيعه، لأن الناس لا يقبلون ما قد مضى عليه ساعات أو ما يوصف بأنه قد بات. صحيح. لكنه يعطى لمن يتقبلونه شريطة أن يكون على وضع صحي جيد. وعلينا نشكر هذه النعم التي أنعم الله بها علينا، وأن نتذكر إخواننا الذين يتضورون جوعا في مشارق الأرض ومغاربها. ثم بالنسبة للأسر على نحو خاص، لماذا الإسراف؟ لماذا لا يكون هناك ترشيد للأطعمة؟ ليس ذلك بخلا، وإنما هو ترشيد ووضع للأمور في موضعها. أحسن الله إليكم على الشيخ. هنا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة جميلة تسأل عن وضع سجادة أحيانا في المسجد وتصلي عليها، عرض سجادة وتصلي عليها مصليتين. أولا الأمر يسير، ومن المعلوم أن المسجد مفروش بالمكيت، أو حتى لو لم يكن مفروشا فأرضيته سواء كانت من الرخام أو من غيره هي طاهرة، فالأمر سهل. يعني قصدها أنها تعرض السجادة، نعم، بحيث أن المصليتين على هذه السجادة ربما لا تكون متسعة لهما بالطول، ومن ثم يكون جزء من المصلي على السجادة والجزء الآخر على المكيت أو على الأرض. كل ذلك أمر ليس فيه بأس. الحمد لله، الحمد لله. بارك الله فيكم على الشيخ. سأذنك معي أم عبد العزيز. السلام عليكم. يا أم عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي الكريمة. لو سمحت بس يا شيخ سؤالين. السؤال الأول، أنا درست صلي التراويح، أحيانا صلي عندي يعني واحدة عندها زكمة كحة تزعجي بحركتها، ما أعرف أصلي، ما أعرف أخشى مع الشيخ، فهل يجوز أني أغير مكاني؟ يعني بيصير مكاني فاضي يعني، فكم مرة تصير معي وأنا ما أدري أترك المكان ولا أقعد أصلي من دون خشوع؟ يعني الواحد يروح يصلي عشان يخشى، يسمع الشيخ، يسمع القرآن. تتركين الصلاة والإمام قائم مثلا في الصلاة تنتقل المكان، ولا بعد السلام يعني؟ لا يعني إذا سلم الشيخ بين التراويح، طيب، أو كذا أترك المكان وأغير مكاني، يعني طيب، عشان أخشى مع الشيخ. طيب ليش يكون فاضي بعد ما تغادرين وتأتي من بجوارك وتغلق هذا المكان يعني؟ تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة. السؤال الثاني، الثاني إن هل النظر إلى الكعبة في التلفزيون عبادة زي النظر إليها يعني مباشرة؟ طيب تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة. أستاذنك معي أم عبد الله. تفضلي. السلام عليكم يا أم عبد الله. عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أم عبد الله، اسمعني من سماعة الهاتف تكرما. طيب لأن ولدي معه ماء وهو يقيم يشربه، هل يفضل صيام ولا لا؟ وهو يقيم الصلاة الفجر. ها؟ إيه يقيم صلاة الفجر. طيب. وقولوا لا تشربوه، أنا مصيفين ويشربه. طيب طيب. السؤال الثاني. ما أعرف، شكرا. بارك الله فيك، شكرا. معي متصل. طيب شكرا لكم. الأخت جميلة مع الشيخ تسأل عن معنى كاسيات مائلات مميلات، وهل هذا يعني ينطبق على المرأة في بيتها أو فقط خارج المنزل؟ هو مائلات مميلات اختلف العلماء في تفسير ذلك، فقيل إنهن مائلات عن الطريق المستقيم مميلات لغيرهن بجلبهم إلى الهوى والوقوع في الردى، وقيل إن المراد المشطة المائلة التي تكون على جانب، ولعل التفسير الأول أقرب. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. كأنها تسأل عن رؤوسنا كأسنمة البخت، يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وصف أولئك النساء بهذا الوصف، وفهم من هذا الوصف تحريم رفع ما على الرأس بحيث يبدو وكأنه كأسنمة البخت المائلة، وهي الجمال التي لها سنمان، وهذا لا شك أنه تنفير عن صنيعهن، لكن هل هو يفيد تحريم مثل هذا الأمر اللي هو رفع شعر الرأس فوق الرأس بحيث يبدو كسنام البعير؟ البعض من العلماء يرى ذلك، ولكن يبدو والله أعلم أن النهي عنه والتشنيع على من تقوم بمثل هذا الفعل إنما هو إذا كان أمام الرجال الأجانب. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ تميم يسأل عن حكم أداء صلاة التراويح في الحرم قبل الشروع في الطواف طواف العمرة. هو أمر جائز إن بدأ بالعمرة وإن بدأ بصلاة التراويح، لكن الأولى للإنسان إذا جاء وصلاة التراويح مقامة أو على وشك أن تقام فليصلي مع الناس وليكسب هذه الصلاة وفضلها ومشاركة المسلمين، ثم بعد ذلك يشرع في العمرة لأن الوقت بالنسبة له موسع. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم. الأخ أو الأخت عبد العزيز تسأل في تقول في صلاة التراويح أحيانا يكون من بجواري يزعجني بكحة أو غيرها أو بأصوات، فهل علي بأس في أن أغير هذا المكان حتى أخشع من الإمام؟ أولا أتمنى من الإخوة والأخوات ألا يتبرموا من مثل هذه الأمور ويتضايقوا منها. إنسان يعني يأتي لهذا المسجد الصحيح والمصاب بشيء من الوعكة أو شيء من هذا، فعلينا ألا نتضجر من مثل ذلك، ونحن إنما جينا لنعبد الله عز وجل. نعم هي تقول يعني إنها بمجاورتها لمن هذا شأنها ربما يخف الخشوع بالنسبة لها، ولا شك أن الإنسان مطلوب منه يخشع وأن يهيئ الأسباب التي تعينه على ذلك. فإذا كانت تتضجر من مثل هذا الأمر وانتقلت إلى مكان آخر أرجو أن لا يكون عليها في ذلك بأس، لكن نصيحتي ألا نتبرم من مثل هذه الأمور، ونحن إنما جئنا لله عز وجل ونحتسب ذلك عند الله. أحسن الله إليكم على الشيخ. تقول هل النظر للكعبة عبادة وهل يجري ذلك على مشاهدتها من خلال التلفاز؟ بعض الفقهاء يقول بالنسبة من كان في الحرم يصلي فهو ينظر إلى الكعبة ويعتبرون ذلك ضربا من أضرب العبادة، ولا أعلم له أصلا، ولكن إذا كان عن طريق التلفزيون ليس كالنظر إلى الكعبة مباشرة، والأمر على أي حال سهل. الحمد لله أسأل الله عليكم يا شيخ. أستاذنك فينا تلقى هذا الاتصال من الأخ محمود من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمود. محمود السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك شيخ؟ تفضل يا أخي الكريم. حياك بفضل الله. تفضل يا محمود. عندي سؤال. ألو. تفضل يا محمود. شيخ على مود صيام رمضان. نعم. عندي سؤال. عندي أخويا توفى قبل رمضان رحمه الله، فبقى عليه يعني بشغل بذنته يعني ما مخلصه، فإحنا نريد نشتغل ونريد نخلصه، فهذا العمل يعني يحتاج إلى يعني إفطار، لأن ما نقدر نشتغل به إلا يعني واحد يفطر، فشلون يعني بهاي الحالة؟ طيب سؤال ثاني يا أخوي محمود. جزاك الله خير. شكرا شكرا بارك الله فيك. معي عبد الله من المغرب، تفضل. أخي عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ أنا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم. الله يخليك، أنا اتصلت منك رقم محمد المغرب اليوم الثالث على يا أخي الكريم. سأتصل فيك أنا، سأتصل فيك يا أخي الكريم. شكرا شكرا أخي عبد الله شكرا. معي محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد. بالله عندي سؤالين. السؤال الأول، في بعض الجوامع الكبيرة الآن لما تروح تصلي التراويح تلقى وراء الإمام محجوز عدة مقاعد، تقريبا 6 مقاعد أو 7 7 مقاعد تكون محجوزة، يعني ما هو شخص رايح الله يكرمكم دورات مياه أو شيء أو يكلم، لا هذه محجوزة تكون من المغرب إلى فترة العشاء. فأنا سمعت فتوى للشيخ بن باز وأبي أتأكد هل يجوز ولا لا أن حد المقاعد هذه. طيب حد المقاعد في المسجد يعني. السؤال الثاني، الجلوس على الإفطار ودخول الصلاة والشخص جالس على الإفطار، في شيء ولا لا؟ دخول وقت الصلاة والإنسان مستمر في إفطاره معنا. والإنسان مستمر في إفطاره ويتحجج بأنه يعني منهم في الإفطار. طيب أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. في متصل معالي الشيخ. الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد الله في سؤالها تقول بأن ولدها يعني شرب الماء والإمام يقيم لصلاة الفجر ونبهته لذلك لكنه لم يستجب. هذا شرب بعد أن طلع الفجر وقد تناول هذا الماء متعمدا، وخاصة أن أمه علمته بذلك ومع ذلك لم يقم لكلامها وزنا فهو قد أفطر متعمدا وعليه فإنه آثم بهذا الفعل، فعليه التوبة والقضاء وألا يعود إلى مثل ذلك. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ محمود يقول من العراق بأن أخاه توفي قبل رمضان وعليه عمل يعني أو مكلف بعمل ينجزه، وهذا العمل يقول الآن سنعمل هذا العمل لكن هذا العمل يحتاج إلى أن نفطر في نهار رمضان. أسأل الله يغفر لأخ السائل ولكل متوفى، لكن هو لم يبين ما هو هذا العمل حتى يفتى على ضوئه فيقال نعم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صحيح. فلا بد أن يعلم هذا العمل وهل هو ضروري القيام به وهل يترتب على عدم قيامهم به نيابة عن ذلك الأخ المتوفى يترتب على ذلك ضرر، فعندئذ لا نستطيع أن نفتي في هذا. أحسن عليكم. محمد من السعودية يقول في بعض الجوامع الكبيرة يتم حجز مجموعة من المقاعد من صلاة المغرب حتى صلاة العشاء وصلاة التراويح، هل فعل ذلك حسن ويجوز مع الشيخ؟ لا يصلح مثل هذا، وهذا فيه تعد، بعض الأشخاص ربما وضع شيئا على أساس أن هذا المكان محجوز مع أن هذه الأماكن هي لمن سبق، فالذي يريد هذه الأماكن عليه أن يسبق لها وأن يحضر. نعم كما ذكر لو أنه قام لحاجة ويعود كالوضوء فهو أولى بمكانه، أما أن يحجز المكان من المغرب إلى العشاء ودون سبب فهذا أمر غير سائغ. صلى الله عليكم يا شيخ. يقول حكم للجلوس الاستمرار على الإفطار والإيماء وقد أقيمت صلاة المغرب بحجة أن الإنسان منهمك أو نفسه في هذا الطعام وهذا الإفطار؟ أولا نصيحتي للأئمة ألا يتعجلوا في الإقامة بالنسبة للمغرب، لا نقول يتأخرون تأخرا كبيرا لأن المغرب كما هو معلوم مندوب إلى تعجيلها، لكن على الأقل يتأخرون دقائق. ثم على الإنسان أيضا أن لا يجعل الأكل كله قبل الصلاة، وإنما يأخذ ما هو في حاجة ماسة إليه ويؤجل الباقي إلى ما بعد رجوعه من الصلاة، وبذلك يجمع بين أنه أخذ ما تتوق نفسه إليه وأمكنه الصلاة. نعم لعله أراد أن يأخذ الحديث إذا جاءت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لكن هذا حينما يكون الإنسان في حاجة ماسة ولا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، وفيما يحصل الآن وقت الإفطار الجمع ممكن بأن يتناول شيئا يسيرا يطفئ ظمأه ويهدئ جوعه، ثم بعد الصلاة يرجع فيكمل الباقي، وأكثر الناس على هذا. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت مجدنا غير تقول انتشرت في هذه الأيام الختمة الجماعية للقرآن في رمضان في المواقع الاجتماعية وتقسيم كل شخص له جزء، فهل هذا من الابتداع أم هو جائز بعد الشيخ؟ هو لا يعني إما أن نقول هو مشروع أو هو بدعة. صحيح. يبدو أن بعض الإخوة وخاصة بعض الأخوات يقومن عن طريق الأجهزة الجديد الآن وتقرأ كل واحدة جزءا من باب أن يشجع بعضهن بعضا، فإذا كان الأمر كذلك فأرجو أن يكون الأمر سهل، لكن هل هو مشروع؟ هو ليس بمشروع. نعم نعم. يكون جائزا لكن ليس مشروعا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أم الفضل من ليبيا السلام عليكم. يا أم الفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم الفضل. عفوا بدي أسأل الشيخ ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ طيب سؤال آخر يا أختي. لا بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. معي متصل آخر. طيب مع الشيخ. الأخت الكريمة كما تفضلت قبل قليل تسأل عن حكم إزالة الشعر بين الحاجبين. هذا يسميه البعض ما يوصف بالاقتران، وهو ليس من الحاجبين، وهو مبني على ما المقصود بالنمص. هل هو إزالة شعر الحاجب فقط أم هو إزالة شعر الوجه عموما سواء كان في الحاجب أو ليس في الحاجب؟ ومن العلماء من يعمم ذلك ويقول إن النمص إزالة شعر الوجه عموما، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن النمص خاص بإزالة شعر الحاجب، وما يكون بين الحاجبين ليس من شعر الحاجب، ومن ثم فلا بأس بإزالته. أحسن الله إليكم على الشيخ. هنا الأخت الكريمة عبد الله تقول: حكم الاشتراك في التأمين الطبي لنا كأفراد؟ هذا سؤالها الأول، تفضل. التأمين الطبي أنا متوقف في الجواب عنه، خاصة إذا كان الإنسان هو الذي سيتقدم إلى طلب التأمين باختياره، وليس تأمين تقدمه شركة لموظفيها على أنه من حقوقهم. بارك الله فيك. السؤال الآخر تقول: حكم بطاقة الفيزا حيث الشراء عن طريق النت يستلزم ذلك؟ الفيزا تختلف، هناك بطاقات غير شرعية، بمعنى أنك لو تأخرت فإنك تدفع فوائد. نعم. وكما يعرفون بمستر كارت وغيرها، فهذه غير جائزة. حتى ولو قال الإنسان: أنا أعرف من نفسي أني سوف أسدد ولن أتأخر، فقبوله لمبدأ أنه لو تأخر في السداد بوجه من الوجوه فإنه سيدفع الفائدة الربوية يجعلها غير جائزة من حيث المبدأ. الأنواع بطاقة الفيزا الأخرى والتي لا يترتب عليها مثل ذلك وتكون صدرت بناء على فتوى شرعية من هيئات البنوك الشرعية، هذه لا شيء فيها. نعم، مشكل البعض يقول أنه يؤخذ مبلغ معين، ولكن لعل هذا المبلغ الذي يؤخذ إنما هو رسوم إدارية، ومن ثم ليس ذلك من قبيل الربح الربوي الذي على ضوئه تحرم بعض المعاملات. نعم، صلى الله عليكم على الشيخ. استاذنكم عبد الله من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. شيخي، أريد أن أسألك سؤال يا شيخ. أنا أصلي الفرائض بحمد الله وأقوم ببعض النوافل، لكني لدي مشكلة مع قيام الليل، أقوم بجميع الأسباب وأكلف أبي كي يصحيني لقيام الليل لكنه لا يستطيع، وأنا يا شيخ مريض جدا من هذه الحكاية. شيخ، السؤال الثاني إن سمحت. تفضل يا أخي. السؤال الثاني يا شيخ: أثناء العمل هل يمكنني الذهاب إلى الصلاة في المسجد، لأن المسجد بجواري، وعندما وهل يمكن أن أذهب لأتقاضى مرتبي أثناء العمل؟ وهناك نحن في عملنا، إذا كان هناك في أحد شخص زميلي في مكاني يعمل معي وأكلفه بأن يأخذ مكاني وأذهب أنا إلى المسجد أو لأتقاضى مرتبي. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. مع عبد الله، تفضل. عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي عبد الله. يا أخوي، الإخراجات الخارجة من الذكر هل تبطل الوضوء أم لا؟ طيب. شكرا. شكرا جزيلا لك. أعود لكم معالي الشيخ في سؤال الأخ الكريم عبد الله. يصلي الفرائض ويحرص على قيام الليل لكنه لا يتمكن من ذلك، ويقول بأن هذا الأمر سبب له إزعاج كبير. أولا، قيام الليل أمره مندوب، إن تيسر للإنسان فحسن، وإن لم يتيسر فليس عليه شيء. وما دام أنه حريص على قيام الليل ويبذل الأسباب ولكنه لا يتمكن، فأرجو الله، أرجو من الله عز وجل أن يكتب له. الله عز وجل فضله واسع، فيأجره على قدر نيته، وقد يكتب له عمل لم يعمله. ومن المعلوم أن الإنسان المطلوب منه أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ولعلنا نذكر قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، وقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال: أفلح إن صدق. إن صدق. الله أكبر. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ الكريم عبد الله يسأل عن الإفرازات الخارجة من الذكر من غير منين ولا ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. أحسنتم بجميعها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ونكون هنا وصلنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يجزي شيخنا خير الجزاء ويبارك في علمه وعمله وولده إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لكم على الشيخ. وشكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام. اللهم أمين. بارك الله فيكم على الشيخ. شكر الله لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. أذكركم بحلقة الغد وضيفها فضيلة الشيخ سليمان الماجد. حتى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.